بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا عاملين بما نعلم معتقدين إياه، مسببا ذلك أزلت يديك بالمرضاة والقبول لنا ولكم ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 86 التاسع والخمسون. أي نعم، هذا المجلس 56 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر بن الخلاب أحمد بن محمد بن هارون رحمه الله. نعم. نعم، هذا حديث رواه معمر، رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علة بالإرسال، هذا يكون مرسل لأن الزهري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فسقط بين الزهري وبين رسول الله الواسطة. وفي المراسيل إذا كان الواسطة صحابي فلا ضير، وإذا كان غير صحابي فهذا محل البحث، ولهذا عد المراسيل من الضعيف إلا أن يتبين عمن يرسل التابعي. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وإنك لا ترى نار مشرك إلا أنت له حرب. الكلام فيه من جهتين: من جهة الثبوت، وهذا له شواهد لما في السنن، حديث جرير بن عبد الله البجلي في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خثعم، وفيه: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: لما؟ قال: لا ترى نارهما، أو لا تراء نارهما، وهذا فيه المباعدة عن المشركين. وله أيضا شاهد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مبايعة غير المسلم، قال: وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. في بعض الروايات: وتناصح المسلم وتفارق المشرك. وله أيضا شاهد عند أبي داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه كان مثله. وهذا في تأكيد الشريعة لعدم مساكنته. ومثله أيضا أنه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين أن يساكنوهم ويعيشوا معه، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وكلاهما خرج مخرج التحذير والتنذير. أما المعنى الآخر في دلالة الحديث: إلا أن تكون له حرب، أي مبغض، مبغض للكفر ولأهله. وهذا البغض بغض هذه العقيدة الباطلة عقيدة الكفر والشرك، وهذا البغض لا يعني أن يظلموا أو تنتهك حقوقهم، وإنما هذا البغض لما هم عليه من الكفر. ولهذا بغض المشركين والكافرين في قوله وأنت لهم حرب، وأنت له حرب يعني مبغض وكاره، متعلق بوصف الكفر والشرك الذي قام بهما. ولهذا مجرد ما يؤمن هذا المشرك ويدخل في الإسلام يجب أن تنقلب هذه العداوة والبغض إلى محبة وموالاة. فالبغض والكره لا لشحمه ولحمه وعظمه، وإنما لوصف الكفر والشرك والنفاق الذي قام به. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. نعم، رأي محدث يعني قول المرجئة، ابتدعه المرجئة، سواء المرجئة المحضة الخالصة من الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، أو مرجئة المتكلمين الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، أو مرجئة الماتريدية المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان نطق، إن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق باللسان ركن زائد، أو مرجئة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو الكلمة قول لا إله إلا الله فقط، أو قول مرجئة الفقهاء إن الإيمان قول واعتقاد فقط، والجميع أخرجوا العمل عن الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. ليس المؤمن بالطعان أن يطعن في الناس بغير حق ويغتابهم وينم عليهم ويقدح فيهم أو يرميهم في أعراضهم أو في دينهم أو في ذواتهم بغير هدى، ولا باللعان كثير السب والشتم، ولا الفاحش، ومعنى الفاحش الفحش في قوله وفعله وحاله، ولا البذي أي في لسانه. هذا وصف للمؤمن. والحديث حديث ابن مسعود حديث صحيح، ويروى مرفوعا ويروى موقوفا عن ابن مسعود. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت فسمع صوت عيينة بن حسن الفزاري الشيخ وسيد غطفان، فقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، فلما خرج إليه تبسط فيه في وجهه وأحسن معه الكلام، فلما دخل على عائشة قالت يا رسول الله قلت فيه كذا وكذا، فقال يا عائشة متى عهدتني أو عهدتني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله ينزلني يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فهذه تنقص الإيمان، طعان واللعان والفاحش البذي وسيء الخلق، وضدها مما يزيد الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أراد قتل صاحبه. حديث أبي موسى مخرج في الصحيحين، ولهذا توعدهما بالنار. النار إنما يتوعد بها على فعل ذنب، فإن كان على الإسلام فهو متوعد بالذنب، إن دخل النار لا يخلد فيها وإنما على قدر ذنبه، وإن كان المتوعد عليه شرك وكفر فعلى جهة الخلود. وهذا فيه الرد على المرجئة بأنه قد يكون مسلم وقتل نفسا بغير وجه حق، وقد يكون مقتولا وهو متوعد لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قالوا يا رسول الله هذا القاتل أن يستحق هذا الوعيد، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. والحرص كما يكون في القلب في نيته وعزمه يكون أيضا في فعله، وأظهر فعل أظهر ما كان من فعله هنا هو المقاتلة، المقاتلة وحمل السلاح وما يجر إليه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وإن تطيعوني يهدكم سبيل الرشاد ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار إقامة فلا ضعن خلود فلا موت أما بعد. الله أكبر. وهذا حديث مشهور في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وقد بعث إلى اليمن عدة عليه الصلاة والسلام، أشهرهم خمسة كلهم علماء، وهذا تحقيق عملي بأن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا أهلها الأكفى، أهل البصيرة وأهل العلم، ما يقوم بها أهل الجهل. وهؤلاء الأشهر الخمسة معاذ بن جبل الأوسي رضي الله عنه بعثه النبي إلى صنعاء وتعز ونواحيها، وبعث أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي إلى دوس إلى قومه، وبعث أبا عبيدة عامر الجراح إلى نجران، وبعث علي بن أبي طالب إلى شرقي اليمن شبوة وجهاتها، وبعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن الحديدة وزبيد وبيت الفقيه وتلك الجهات. ولما كان أبو موسى قريبا من معاذ أوصاهما أن يسر ولا تعسر وتشاور ولا تختلف وأتلف ولا تختلف وتشاور وتعاون كما جاء ذلك في الصحيح. الشاهد منه يقال لأهل الجنة وأهل النار خلود فلا ضعن، والضعن الانتقال، الانتقال والسفر. خلود فلا موت، إقامة فلا ضعن، خلود فلا موت، فإن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد ولا تنقضي ولا ينقضي عليهم نعيمها، خالدين فيها أبدا كما جاء مصرحا في غير موضع. وأهل النار من أهل الخلود فيها مخلدون فيها أبدا كما جاء مصرحا في ثلاث مواضع، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن، فلا يخرجون منها ولا يفنى عليهم عذابها. حتى أتت الجهمية المرجئة المحضة فقالوا إن النار والجنة تفنى، فيفنى نعيم الجنة ويفنى عذاب النار، ولهذا قال ابن القيم فاضحا مذهب الجهم في معرض أقواله وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، يعني أبا الهذيل العلاف المعتزلي الذي كان مذهبه وفرقته الهذيلية أقرب إلى الجهمية منها إلى المعتزلة، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات فاعجب لذا الهذيان. بناء على أصلهم الفاسد ومذهبهم الباطل أن الجنة والنار تثنيان، ولهذا نص أهل السنة في عقائدهم واعتقاداتهم على أن الجنة والنار مخلوقتان وهما لا تفنيان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. حديث وفد عبد القيس سبق تكرر، وهو عمدة ما جاء في السنن وأصل لما جاء في السنة في الرد على المرجئة، ولهذا اعتنى به العلماء رواية وتتبعا لألفاظه وطرقه وحشدا لهم في ردودهم على المرجئة، كما اعتنوا به دراية. ووفد عبد القيس من أوائل من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من فتح مكة، ولهذا لم يذكر في الحديث الحج لأن الحج لم يفرض بعد، فإنهم وفدوا على رسول الله في ذي القعدة من السنة الثامنة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مبر، يعنون بني حنيفة وبني تميم، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية يدشرون يسافرون لما بقي عند العرب في جاهليتهم من آثار نبوة الأنبياء قبل نبينا، ومنها تعظيم الأشهر الحرم. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وفيه أنه ذكر بالإيمان أركان الإسلام، وهذا فيه أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص اشتمل على الثاني، وأن الإسلام والإيمان لا بد فيه من عمل، لا يكون بمجرد دعوى وبقول بلا عمل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له. أبو بكر بن حويطب هو رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان، والأشهر أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من قبيل المراسي، لكن معنى الحديث صحيح لا إيمان لمن لا صلاة له، دل على أن الصلاة وهي قول وعمل مع الاعتقاد لا يوصف بالإيمان من لم يأتها. قد سبق أن الله سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويشهد له إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. حديث مسعود كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كنا نعلم أنه ما يتخلف عنها أي الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. نعم أحسن إليك. قال أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا حديث مشهور حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث صحيح رواه أحمد ورواه مالك في الموطأ وأبو عبد الرحمن النسائي الدارمي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة أي محافظته تغدو نور وبرهان أي حجة لأنه أول ما ينظر فيه من أعمال العبد صلاته في حق الله جل وعلا ومن لم يحافظ عليها ضيعها أهملها صلى وترك ومن باب أولى من ترك لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وفي بعض الروايات وأمية بن خلف وهما أخوان من صناديد الكفر وأئمته. ففرعون منعه ملكه ورئاسته وتسلطه أن يؤمن وهامان من هامان؟ وزير فرعون. هامان هو الوزير الأول الذي يسمى الآن رئيس الوزراء المتصرف في الدولة وهو وزير فرعون أي رئيس وزرائه وفيه قول الله جل وعلا وقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهامان أشغلته الرئاسة والوزارة والمنصب عن الإيمان. قارون من قوم موسى من بني إسرائيل وكان من أغنى أهل الأرض بل ذكر غناه بأن مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال. ما الذي أشغله عن الإيمان وصرفه عنه؟ تجارته وماله. وأبي بن خلف أو أمية بن خلف منعهم عن الإيمان عنادهم وتعاليهم. وقد جاء أمية بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة مطأطئ نبينا رأسه عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد فرفع النبي إليه رأسه ومع أمية عظم يابس قد أرل فقال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فته بيده وذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا له وتكذيبا للبعث. فقال له عليه الصلاة والسلام نعم أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. وفي هذا ما أنزله الله في شأنه في آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا أي بهذا العظم اليابس وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم يابسة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أخرج الشيء من ضده النار يابسة حارة أخرجها من ضدها الرطب الأخضر الرطب البارد، فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد قتل أمية وأبي في يوم بدر وكانوا مع 17 من أئمة الكفر وصناديده الذين سحبوا إلى قليب بدر، فخسأهم النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: أوجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا أصبحوا رمم؟ قال: والله يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يحيرون جوابا. نسأل الله العفو والعافية. ففيه شأن الصلاة وأن تركها علامة على عدم الإيمان. أما المرجئة يقول لا، يصير مسلم ولو ومؤمن ولو ما صلى. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى ختم الآية. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين بالسبيل الآية. فذكر الإيمان في خصاله وهي أقوال وأعمال إن بنت على هذا الاعتقاد. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث هو في إحدى رواياته، وهذا الإسناد فيه عبد الله بن دينار عن أبيه، وأبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنده صدوق عنده أخطأ، لكن الحديث مروي في الصحيحين. الإيمان 70 في رواية 69، وهنا قال 99، كل هذا دلالة على أن العدد لا مفهوم له ولا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان كثرة المعدود في تعدد وتنوع شعب الإيمان، تنوع وتعدد شعب الإيمان. نسأل الله التوفيق. وإذا كان الإيمان له شعب، هذه الشعب قولية وفعلية وعملية، قولية وعملية واعتقادية، وهذا رد على أهل الإرجاء الذين زعموا أن الإيمان فقط إما اعتقاد بالمعرفة كما عند الجهمية، أو تصديق بالقلب كما عند المتكلمين الأشاعرة، وقاربه المفردية إلا أنهم زادوا أن النطق مع الاعتقاد ركن زائد، أو أنه مجرد قول كما عند الكرامية. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. والحديث أصله في الصحيحين، حديث ابن عمر وبحديث أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا في الصحيح، فإن الزهري يحدث عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء ينصحه لا تستحي لا تفشلنا في أمر الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الحياء من شعب الإيمان. ومر التنويه غير مرة إلى أن أصل الحياء من الإيمان، لكن هناك حياء مذموم، فكل حياء يمنعك من القيام بدين الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا مذموم، لأنه جبن وخور وضعف. وكذلك الحياء الذي يمنع عن سؤال العلم مذموم، ولهذا قال ابن عباس لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فأصل الحياء من الإيمان، لأن الحياء خلق كريم يحمل صاحبه على معالي الأمور ومراقيها فضائلها، باعثه إيمان ومطيته مروءة في قوله وفي فعله وفي حاله ودله. الله المستعان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن صالح. عرف زهير بن محمد عندكم؟ أظنه التميمي. نعم. أحسن الله إليك. عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله أن أبا أمامة أبوه عبد الله بن أبي أمامة عن أبي أمامة سدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. نعم. أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه أبا أمامة أو أن أبا أمامة يعني أباه. نعم. أحسن عليك. أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. قال أبو عبد الله البذاذة التقشف في اللباس. نعم. حديث أبي أمامة حديث صحيح، الحديث حسن رواه أحمد ورواه أبو داود رواه ابن ماجه. وحديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون مرتين، فاستثارهم واستحثهم عليه الصلاة والسلام ألا إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة كما قال الإمام أحمد تقشف في الملابس في اللباس، تواضع فيها، لا يلبس الغالي ولا التكلف، فضلا عن لبس المحرم والمكروه. والتواضع في الملبس والهيئة من الإيمان إذا كان لله. نعم. سم زهير اللي هو زهير بن محمد يقول التميمي ايه الحمد لله التميمي مولاهم. نعم. مش قال في شيء محشي بس عرفه ايه ولا ذكر فيه كلاما ايه. على كل حال هو مضعف زهير بن محمد التميمي الخراساني في كلام من حيث حفظه. سم البذاذة في المسكن والمركب ولا بس البذاذة في الغالب أنها في الهيئة في هيئته لباسا وحالا. نعم. قد يلتحق بها ما يتعلق بالمركب تواضع، لا أنه يمنع عن لبسي عن ركوب الفارس، لا، فهذا يختلف. كان الحافظ بن حجر رحمه الله رئيس القضاة في مصر، وكان له موكب إذا مشى، وسئل عن ذلك قال: حتى يعظم الإسلام في عيوني الناس وفي عيون أهل الكتابين. لا أن البذخ ممنوع كله، لكن من البذخ وهو ما لم يتحدى السلف ما يكون مقصودا لذاته، كما يقال في الجهاد: مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموضع. والعبرة بالحديث التواضع، أن الإيمان يورثه تواضعا لا تعاليا، من مظاهره ما سمعتم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. عوف هو العبد ابن أبي جميلة، وسبق هذا. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى من الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. في حديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة، هذا من مراسيل الحسن، وهو الحسن بن أبي يسار البصري، وأصح مراسيله ما ذكرها أبو داود وغيره. والحديث معناه صحيح، قوله من الجنة أي أنه في الجنة، لأن الحروف حروف الجر تتعاقب. وحديث أبي هريرة تكرر، لكن ها هنا قال بضع وسبعون بابا، بابا كقوله خصلة وشعبة، كلها بمعنى. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبق في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أفاضلهم أو أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق وتكميله يكون بالقول وبالفعل وبالحال، الناشئ من اعتقاد الإيمان في القلب في تعظيم الله وطلب ثواب ما عنده على هذا الخلق الحسن. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل ويحيى بن سعيد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه. من عبد الله؟ بن مسعود. نعم، إذا أبهم في الرواة عبد الله من الصحابة المقصود به عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، سيما والأمر يتبين بطلابه. نعم، الرواة عنه. قال عبد الله رضي الله عنه: إن من الإيمان أن يحب الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه، لا يحبه إلا لله. وهذا كما سبق في علة زهير بن محمد خراسان التميمي مولاهم مضاعف، لكن شاهده حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهو في الصحيحين، فهو شاهد لهذا الحديث هاهنا. نعم. حسن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا الإسناد علته مجاهد بن سعيد تكلموا فيه، لكن الحديث أصله في الصحيح رواه البخاري وغيره بهذا اللفظ: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله إلى قوله والنصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل. ذكر من هو أبو جعفر السويدي عندكم يا أخواني؟ ما ذكر. أشار المحشون هشام بن عروة، عفوا هشام بن حسان، هو شيخ يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم الطائفي والحسن البصري. وهذا القول أطبق عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب بالاعتقاد وقول اللسان، وعمل عمل القلب بالنية والإخلاص والخشية والتوكل والرجاء، وعمل الجوارح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبأ يونس عن الحسن وأبو حيان عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: في من قتل مؤمنا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي وهشام عن الحسن قال: ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز إلا ما صام وصلى. فلا تجوز في عتقها في القرآن إلا ما صام وصلى، أي رقبة مؤمنة، لقول الله جل وعلا في آية النساء: فتحرير رقبة مؤمنة في قتل الخطأ للمسلم أو لكافر بيننا وبينهم ميثاق. وكل ما كان فيه عتق رقبة كفارة اليمين، كفارة الوط في نهار رمضان، كفارة الظهار والنذور لله عليه عتق رقبة، فإنها لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. بمعنى لو كان عنده رقاب أو وجد رقاب مؤمنة وكافرة فلا تجزئ الرقبة الكافرة. والرقبة المؤمنة كيف تعرف؟ الصيام والصلاة، دل على أن هذا مظهر الإيمان. وأصل ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه المشهور عند العلماء بحديث سؤال الجارية أين الله. فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرمقني الناس نتكلم، فقلت: واتك لأمي ياه، وهو يصلي كأنه يقول: يا ويلي ويلاه وش أنا مسوي. قال: فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونني، فلما علمت أنهم يسكتونني سكت. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وأقبل علينا فبأبي هو وأمي لم أرى أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا نهرني ولا ضربني عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: يا معاوية، هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للقراءة، قراءة القرآن والتسبيح والدعاء. انشرحت صدر معاوية رسول الله وانبلجت، فذكر له ما كان يشغله، فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما في سلع. وين سلع؟ تعرفون سلع يا أخوان؟ مر عليكم؟ وين هو فيه تقريبا؟ قريب من المدينة. هذا مثل سلمك الله ياقوت الحموي في معجم الولدان، يقول: عنيزة ماء بين البصرة ومكة. شفت التحديد شلون؟ سلع وين هو؟ عرف جبل فقط. وين سلع يا أصيل؟ هذا أقرب جبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. أحاط به العمران، بينه وبين المسجد النبوي أقل من كيلو الآن، وقد أحاط به العمران، فإنه مما يلي شرق حي العطن الآن دخل في التوسعة، ومما يليه غربا حي السيح، ومن شماله مساجد الستة، لأن جبل سلع طرفه الشمالي كان منتهى الخندق، وطرفه الجنوبي أقرب ما يكون المسجد النبوي. وقد ورد غير مرة في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه فاستغاث الله، يقول أنس والله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحابة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من ورائي سلع فتوسطت السماء فانتشرت فمطرنا سبتا لم يروا فيها الشمس سبتا، أخرجه في الصحيحين. وجاء في رواية في صحيح مسلم إنه كانت لي جارية ترعى لي إبل، ترعى لي غنما في الجوانية، أي ما بين أحد وبين المدينة، وإن الذئب عدا على غنمة فأكلها، وإني آسف كما يأسف بنو آدم، فصككتها يا رسول الله صكة، أي ضربها على وجهه كف من الغضب، وإن علي رقبة أفأعتقها، عليه عتق رقبة، لما لم يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة. أفأعتقها يا رسول الله؟ قال إيثني بها. فجاء بها جارية بنت صغيرة، فقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء، وأشارت إلى هذا. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. استدل بهذين السؤالين عليه الصلاة والسلام على أنها ماذا؟ مؤمنة، لأن الرقبة المعتقة لا بد أن تكون مؤمنة. وليس في الحديث ما ذهب إليه بعضهم أنه دليل على امتحان الناس في دينهم، لا، هذا فهم ليس بسديد، أقرب ما يكون إلى فهم أهل الظاهر، وإنما الحديث معناه أنه عليه رقبة ولا تبرأ الذمة إلا بأن تكون مؤمنة. فتوثق النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من إيمانها، لا أنه امتحنها واختبرها، إذ من المتقرر عند أهل السنة أن امتحان الناس على دينهم ماذا؟ بدعة، أمر محدث، ذكره البربهاري وغيره، وذكره ابن سريج في جزء امتحان السني للبدع أو امتحان البدع للسني. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال بلغني عن مالك بن أنس وابن جريج وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل، رحمهم الله. نعم. قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجبه، قال ويقول وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، لا يعنف من قال الإيمان ينقص، فإذا قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. وسفيان هنا من هو؟ سفيان بن عيينة، ويحتمل أنه الثوري، أنه إذا سئل أمؤمنا يعني هل أنت مؤمن، قال إن شاء لم يجيبه، إذا بغى لا يجيبه، لأن هذا السؤال بحد ذاته بدعي. قال ولا أشك في إيماني، أن ما عندنا شك في إيماننا، ولا يعنف من قال الإيمان ينقص، لأن الإيمان جاء في الأدلة أنه يزيد، إذا قال قائل أنه ينقص فهذا معنى حق مستفاد من مجموع الأدلة، ومستفاد أيضا في حديث السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين وفي القرآن هم الكفر يومئذ الأقرب منهم الإيمان. فإذا قال إن شاء الله أي أنا مؤمن إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك أن يكون باستثنائه شاكا في الإيمان، كما سبق أن الاستثناء هنا لئلا يزكي نفسه أو لئلا يدعي علمه بالعاقبة ويختم له، وثالثا لأنه لا يضمن أنه أتى بجميع خصال الإيمان، فلا يكون هذا من الشك المحرم. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبيد بن عمير الليثي أنه قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. عبيد بن عمير الليثي أبو عاصم هذا من أئمة التابعين، وكان يقص في الحرم يعظ ويحضر قصصه الصحابة بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وكان يبكيان، بل قال ابن عباس: لا يقص في الحرم أحد غير عبيد بن عمير الليثي. وهنا رواية عبد الله بن يزيد المقري يعني ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة من الرواة المكثرين في الرواية، حصل له أمر في آخر حياته أن احترقت كتبه التي كان يكتب فيها الأحاديث، فتغير واختلط، فتكلم الناس حول روايته، فمنهم من ضعفها بإطلاق هذا غلط، ومنهم من جودها بإطلاق وهذا أغلط منه. والأظهر أن رواية العبادلة عنه أضبط من رواية غيرهم عنه. من العبادلة؟ عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب الفهري المصري القرشي راوي الموطأ، توفى عن 204. هؤلاء العبادلة روايتهم عن ابن لهيعة أوثق من رواية غيرهم، لأن جل رواياتهم عنه قبل اختلاطه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللهم صل وسلم عليه. وأبو صالح ذكوان، والحديث تقدم غير مرة. نعم. لا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. نعم، ما يحب لنفسه من الخير، هذا من باب التفسير، إلا ما يحب لنفسه من الخير في طلبه أو من الشر في دفعه وتجنبه. وأصله في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي في الإسلام وفي الدين، ما يحبه لنفسه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. تكرر روح من شيوخ الإمام أحمد. من هو روح ابن عبادة؟ وهو أحد الرواة المشهورين في كتب السنة. وهذه المحبة، يحب الخير لأخيه المؤمن وأن يتجنبه الشر، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، المحبة حركة في القلب تنشئ هذا الأنس والفرح بالفعل والحال مع المحبوب، فهذا فيه أن هذا من الإيمان. نعم. ولا يؤمن أي لا يبلغ الإيمان الكامل، لا أنه لا يؤمن أي لا يبلغ أصل الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي. المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم حسن عليك. قال أنبأ ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار لا يأمن جاره بوائقه. فقالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. والحديث أصله في الصحيح الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وبوائقه أي شروره وأذاه. وأبو شريح الكعبي هو خويلد بن عمرو الخزاعي وكان يكنى أبا الحكم. وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا من كتاب التوحيد قال باب تغيير الأسماء لأجل الله. فإن أبا شريح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت أبو شريح؟ قال نعم. كان قومي إذا اختصموا جاءوني فحكمت بينهم فرضوا. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما لك من الولد؟ قال ثلاثة. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. وفيه تغيير الأسماء لأجل اسم الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي. هذا من النوادر في رواية الإمام أحمد عن شيخه الإمام الشافعي عن الدراوردي. نعم. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم صل وسلم عليه. وحديث العباس خرجه مسلم في الصحيح. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وورد أن هذا الذكر يقال في أذكار ماذا؟ الصباح والمساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو نبيا. وورد في ذكر الأذان لكن على تقديم وتأخير في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إلا كان حقا على الله أن يرضيه. ففي الأذان تقدم ذكر النبي على الإسلام، وفي أذكار الصباح والمساء حديث العباس تقدم ذكر الإسلام على النبي، لأن الألفاظ في الذكر تعبدية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضيه أي من قلبه أن يكون الله مربوبه ومعبوده، وبالإسلام دينا أي يتدينه لله ما هو كاره له. فإن كراهية الدين سبب للحبوط، ولهذا عدها الشيخ المجدد من النواقض. من كره الإسلام كره شيئا من دين الله ولو عمل به كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ورضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أي الإيمان الكامل، فلو كان يحب الرسول محبة تقتضي طاعته واتباعه لكنه أقل من محبته لنفسه، أو محبة الرسول أقل من محبته لأبيه وأمه، يقال له مؤمن ما يقال كافر، لكن ما بلغ الكمال في الإيمان كما دل عليه حديث عمر لما قال يا رسول الله وأن والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، ما هو بلا أنك ما آمنت أو لم تؤمن، لا، أنك لم تبلغ الكمال. ثم قال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي بلغت الكمال. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، وهذا في الصحيحين كما سبق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم صل وسلم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي من تمسكه وحبه لدينه يستوي عنده أن يقذف في النار ولا يرجع عن دينه، ولا يرجع عن دينه. وهذا إذا بلغ الإيمان في القلب هذا المبلغ تهون الدنيا ويهون كل ما فيها، ولا يضيع عليه إيمانه ودينه. الله المستعان. وفي آخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافر، ويصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض أي يسير زائل من الدنيا، ضعف الإيمان وضعف الدين حتى ساوم عليه بهذا العرض الزائل من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية.